ولا شك طبعا أن المحاسب أمين حينما يطلب منه تقدير الزكاة للمؤسسة أو للجهة التي يعمل فيها. أحيانا قد يعني يتصور أو يفترض أو أحيانا أنه يمالئ أو يجامل الجهة التي يعمل فيها أو يحاول ينقص أو يحاول لا. فسؤالك جزاك الله خيرا يعني تشكر عليه من حيث إنك بالفعل يعني كيف تكون الزكاة. أولا لا شك أن كل السيولة الموجودة عندكم لابد أن تزكى. السيولة الموجودة النقد الذي عندكم لابد أن تزكى. أما الديون فهذه الذي يرجى تحصيلها وأصحابها باذلون لها ويدفعون إذا طلبتم هذه تزكى. أما التي لا يرجى تحصيلها أو أن أصحابها يعني مماطلون أو أنهم أيضا مفلسون أو أنهم معسرون هذه لا تزكى. يعني على قول المفتى به أنها تزكى إذا قبضتموها تزكونها مرة واحدة لسنة واحدة تزكى لسنة واحدة. أما الموجود عندكم يعني أو أخاها أو من له لا عليها فيمنعها بحجة غير صحيحة. أما لو كان ردها ردا لعدم كفاءة الخاطب أو لأمور أسباب صحيحة فهذا مسؤوليته ويجب أن يكون أمينا ويكون ناصحا فلا شك وينصح لموليته بحيث أنه لا شك يمنعها من ذوي الأطماع والسيئين والفساق أو نحو ذلك. لكن أن يأتي كفء ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإذا كان مرضي الدين ومرضي الخلق فلا يجوز أبدا ورغبته أيضا ووافقت عليه المخطوبة فإنه لا يجوز للولي أن يمنعه. ولهذا يعني أجاز الشرع أن يتدخل القاضي أو يتدخل الإمام بحيث أنه ينقل الولاية منه إلى غيره. إذا عضل فإنها تنقل الولاية ويزوجها من له الولاية بعده. لماذا؟ لأن مع الأسف لأن العضل الحقيقة هو تحكم في عواطف النساء ومشاعرهن بل هو إهدار لكرامتهن بل أكاد أقول إنه إلغاء لإنسانيتهن من غير خوف من الله عز وجل ولا حياء من خلق الله عز وجل ومن غير أيضا نظر في العواقب لأن حبس النساء من غير زواجها أن, أن, أن, أن, أن عاقبته سيئة. وأيضا عدم رعاية لحقوق الرحم وحقوق الأقارب وحقوق يعني حفظ حقوق فعلا الرحم وأيضا مخالفة لدين الله عز وجل مخالفة للفطرة وأيضا وليس من مسالك العقلاء والحكماء كما هو معلوم. فإذا العضل لا شك أنه ظلم ظاهر ولهذا يعني ينبغي لمن بلغه عن ولي أنه عضل أن يتدخل بقدر ما يستطيع سواء بنفسه او عن طريق يعني القضاء او عن طريق لان القاضي له في هذا يعني سلطه وله في ايضا تدخل بحيث انه يحمي حق هذه المظلومه. من صور العضل ايضا فيما يذكر اهل العلم اذا طلقت المراه اقل من 3 طلقات ثم انتهت عدتها وبانت بينونه صغرى ورغب زوجها الذي طلقها في العوده فق جديد يمنعها وليها أن تعود لزوجها. هذا أخير صحيح قل ما دام أنك طلقتها إذا لا تعود لا بانت بين صورة يعني بحيث أنها تحل له ولغيره فلا يجوز له يمنعها إذا رغب أن يعود إليها طبعا بعقد جديد. وعلى كل حال المقصود أن العضل ظلم والعضل لا يجوز والعضل يعني إهدار كرامة المرأة وأيضا ترك للرحم وصلة الرحم وأيضا ليس مسك العقلاء ولا من أصحاب الأخلاق الكريمة. لعل الله أن يوفق هؤلاء الضالين ويهديهم إلى طريق الحق والصواب إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج هذه السائلة تقول في سؤالها أنا مكلفة ببحث علمي وصعب علي هذا الأمر فأنا أدعو الله دائما أن يسهل أمري وأن يفرج همي وأن يفتح علي وأسأله التوفيق والسداد وأسأله أن يسخر لي من عباده من يعينني ويرشدني. فهل سؤالي بأن الله يسخر لي من عباده من يعينني هل هذا الدعاء جائز أم لا؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء. لحد ما هذا السؤال فيه غرابة وإن كان جيد من السائل أن تسأل هذا السؤال تكون مكلفة ببحث علمي وصعب عليه تدعو أن الله يسخر لها لا هذا بل هذا هو المطلوب

من التي تبيع الجوالات، سواء كان وكيل كما قلت الشركة نفسها الشركة الأم أو الموزعين، وأنت أن يسخر له من عباده، ولا سيما عباده الذين لهم علاقة بهذا الموضوع، قد يكون يعني من إذا ما دام البحث علمي غالبا يكون من العلماء المتخصصين في في في في في في في, في التخصص الذي أنت تبحثين فيه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها المستمع المرسل سالم الجويد من مكة المكرمة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان. السؤال الأول: أنا في جميع ركعاتي صلواتي أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل علي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقصودك ركعاتي يعني في أول كل ركعة، يعني الركعات بمعنى في أول كل ركعة تتعوذ. الأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وإن كان قد بعضهم يقول أن الاستعادة تكون في الركعة الأولى قبل الفاتحة، ولكن استعدت في كل ركعة، يعني بمعنى في أولها قبل أن تقرأ الفاتحة وقبل أن تقرأ البسملة بسملة الفاتحة تستعيد، أرجو أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: ما حكم وضع الفوانيس والمناديل والأقمشة الخاصة وتزيين البيوت بها عند مقدم أو قدوم شهر رمضان المبارك، وجزاكم الله خيرا؟ ولا شك طبعا الفرح بقدوم رمضان واستبشار الرسول، في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبشر وأيضا يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وكأحد فيه ما فيه، لكن معناه صحيح، والعلماء ذكروا هذا أن والسلف كانوا يهني بعضهم بعضا في رمضان وفي العيد، فالاستبشار به وإظهار مظاهر الفرح لا إشكال في ذلك إن شاء الله، لكن ينبغي أولا الابتعاد عن الأمور المحرمة، سواء كانت موسيقى أو كانت الهزيج محرمة أو إسراف أو تبذير، وإلا الأمر يبدو فيه ساعة إن شاء الله، لكن ما لم أيضا يقصد به التعبد. أحيانا إذا ربط الفوانيس بالعبادة وربط أو أو, أو أو أو هذا لا، ينبغي أن يبتعد عن هذا أو ينبه. أما إذا كان اتخذ عادة أو من العادات ومن مظاهر الفرح، أرجو لا حرج ما لم يقصد به التعبد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأنه مقيم مصري مقيم في المملكة، يقول: عندي سؤال، وهو أن الوالدة متوفاة والوالد على قيد الحياة، نحن 5 أبناء وأخت واحدة. يقول: المهم أن الوالد وإخوتي ظلموني، ولكن لن أخاصم فيهم أحدا من أجل صلة الرحم، ولكنهم يعملون معي مشاكل وأنا تعبت منهم، وأنا أريد أن أبتعد عنهم لأنهم لا يفكرون إلا في حب الدنيا ولا يفكرون في الآخرة بحسب قوله، ولا يعرفون يوم الحساب. أنا تعبت من تصرفاتهم وأسلوبهم معي، فإذا ابتعدت عنهم هل يكون علي وزر؟ أنا لا أريد إلا صلة الرحم وهم لا يعرفونها، أرجو من حضرتكم الجواب والتوجيه، بارك الله. جزاك الله خيرا على هذا السؤال. ولا شك طبعا كما حسب ما تقول أنك حرصك على صلة الرحم وحرصك على التواصل، هذا هو المطلوب، أن تقول إنهم يعني يعملون معك مشاكل، وعلى كل حال وأنك لا تريد أن تخاصمهم من أجل صلة الرحم، نعم هذا هو المطلوب، وأن تتحمل، وجزاك الله خيرا. بل يعني لا تكون صلة الرحم إلا في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما معنى هذا؟ معناه ليست المواصلة المكافأة، يعني أحسنوا إليك تحسن إليهم، أهدوا إليك تهدي إليهم، كانوا طيبين معك تكون طيبا معهم، هذه مكافأة. إنما الواصل لا، أن كانوا سيئين تكون أنت حسنا، هم يقطعون وأنت تصل، هم لا يهدون وأنت تهدي، هذا هو الواصل. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه، فقطعت رحمه وصلها. فأنا أوصيك بمزيد من صلة الرحم وبمزيد من التحمل لوالدك ولوالدك وإخوانك وأختك، فاجتهد معهم، وأيضا لا مانع أن تناصحهم، ولا سيما أن تقول إنهم لا يفكرون إلا في حب الدنيا ولا يفكرون في الآخرة، أظن لا ولا يعرفون يوم الحساب. أحسب أن هذا مبالغة منك، جزاك الله خيرا. لا شك ما في مسلم ما يعرف الحساب ولا يوم الحساب ولا يفكر في الآخرة، لكن على كل حال يعني يبدو إن شاء الله أنك على خير وعلى صلاح، لكن اجتهد في نصحهم واجتهد في متابعتهم، إنما صلاة الرحم لا تقطعها وإنما تصبر إن شاء الله، وهذا فيه مزيد الأجر لك إن شاء الله، وفيه مزيد الصدق في صلاة الرحم حينما تصلهم وهم لا يصلونك أو تصلهم وهم يقطعونك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع أبو هشام الغفيص من بريدة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل الأفضل في المحاضرات والخطب حينما يتعرض الملقي لآية من كتاب الله، هل أفضل أن يرتلها أم يقرأها على رتم الحديث السابق؟ أجيبونا مأجورين بحول الله. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن لم ينقل الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أنه يختلف نبرة أصواتهم في الخطب أو في المواعظ في الكلام المعتاد أو مع النصوص القرآنية آية القرآن، لم ينقل أنهم يغيرون أصواتهم حينما تأتي الآيات القرآنية أو أنهم يلقون القرآن على هيئة التلاوة أو الترتيل، وإنما هذا لم ينقل على كل حال. ويبدو أنه لو حصل لنقل، لأنه قال أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرتل ولا يلحن الآيات لا في خطبه ولا في دروسه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يبدو لي أن الأمر واسع، الأمر واسع، إن أداها يعني على هيئة الترتيل أرجو أنه فيه سعة، وإن ألقاها على الجهة المعتادة الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا منذ أن كان عمري 14 عاما وأنا أعشق البحر والصيد، كنت أرى أناسا تأتي وترمي السحر في البحر، كنت أخذ هذا السحر وأستخرجه وأذهب لأئمة المساجد وهيئة الأمر المعروف وللمشايخ المعروفين بالرقية الشرعية لفك هذا السحر، وللأسف كنت أفتح الأكياس وتأكد أنها السحر أم أنها زبالة كرمكم الله، كنت أرى أحيانا بهارات وتراب وأشياء كثيرة وأوراق، وابتليت أنا وعائلتي بهذه الأسحار، أقسم بالله أني لم أكن أعرف أنها تضرني، والآن أدفع ثمن طيبتي في عمل الخير، لنا الآن 15 عاما نتعالج ولا توجد فائدة، ومن أثر ذلك انفصلت عني زوجتي ولا زال السحر موجود، وقد تضررت منه كثيرا، ماذا أعمل؟ وجهوني وأرشدوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على فعل الخير وعلى ما فعلت. وأنا الحقيقة يعني لم تعجبني عبارتك حين قلت وأنا أدفع ثمن طيبتي في عمل الخير. أبدا، الذي يعمل خير لن يرى إلا خيرا، هذا لا يمكن، ويأبى الله عز وجل أن من يعمل خيرا وهو حسن النية وحسن القصد إلا أن يثيبه الله عز وجل سواء في الدنيا أو في الآخرة. فأنت لا تتعجل حس الثواب، لأن الثواب يعني قد يعجله الله في الدنيا أو يحفظه ذخرا في الآخرة. فهذه العبارة أرجو أن تتنبه لها وألا يعني تريدها مرة أخرى في هذا أو في غيره. فأي إنسان يعمل خير وهو طيب ويحسن للناس أبدا لن يرى إلا خيرا، ولا يمكن أن يرى غير، لأن الله عز وجل رؤوف رحيم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل أبدا البتة. أما ما أنت فيه لا شك أن هذا إن حد ما نوع من الابتلاء، لا شك أنه نوع من الابتلاء، وقد يكون بسبب هذا وبغيره كما يعني قد يكون هذا، وأنا لا ولا مانع أن تذهب إلى يعني مختصين وإلى أطباء سواء نفسيين أو غيرهم، أو تذهب إلى أيضا الرقاة المعروفين الصلحاء المأمونين فتذهب إليهم على كل حال. ولكنني أنبهك إلى عدة أمور. أولا أن عاقبة الصبر لا شك أنها حسنة، وتعلم يعني لعله أن يكون لك في نبي الله أيوب عليه السلام يعني 18 عاما أو أكثر ابتلي بما ابتلي به، ثم كانت هذه عاقبته. وأيضا بلاء الدنيا وامتحانة الدنيا أهوات بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل، بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، بل القدوة الأولى والأسوة العظمى في ذلك هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قام من الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. وحينما يوفق الله العبد لصلاة الليل فإن صلاة الليل يحيا بها